مساء الخير، نرحب بالزملاء، الأستاذ الصحفي عميد شحادة والدكتور حسن أيوب أستاذ السياسة الدولية معنا بهذا اللقاء. شكرا لوجودكم معنا، ونتشرف بكم بهذا اللقاء الحواري حول موضوع مهم وشغل الصحفيين والرأي العام في فلسطين، وكل الأنظار تدور حوله حاليا في الضفة الغربية خاصة، وهو العدوان الإسرائيلي على مخيمات وعلى قرى وبلدات شمال الضفة الغربية، وتحديدا مخيم جنين ومخيمات طول كرم. هذه الندوة نحاول من خلالها تسليط الضوء على الحياة اليومية لسكان هذه المخيمات والبلدات المحيطة بمنطقة جنين وطول كرم، وبنفس الوقت سنحاول التركيز أيضا وتحليل البعد السياسي والاستراتيجي لما يحدث في شمال الضفة الغربية. هناك تساؤلات عديدة حول ما يحدث، وهناك تساؤلات وتنبؤات حول إمكانية توسيع هذه الهجمة العدوانية على الضفة الغربية بشكل عام. لذلك رأينا في مؤسسة الدراسات الفلسطينية أهمية تسليط الضوء على مجريات الأحداث، من ناحية أحداث يومية، ومن ناحية أخرى تحليل وإضفاء البعد التحليلي الواقعي والعلمي حول ما يحدث في شمال الضفة الغربية. نرحب مرة أخرى بزميلنا الصحفي عميد شحادة، وهو أشهر من أن يعرف، ومراسل التلفزيون العربي في الضفة الغربية، ويغطي منذ سنوات التصعيد الإسرائيلي في استهداف المخيمات ومناطق الضفة الغربية بشكل عام. مداخلته ستكون بعنوان الواقع اليومي في المخيمات والتحولات اللي طرأت خلال الأشهر الماضية، وهو مطلع بتفاصيل الأحداث من خلال عمله اليومي بين المخيمات والبلدات في شمال الضفة الغربية ومناطق الضفة بشكل عام. ومن ثم أيضا معنا الدكتور حسن أيوب أستاذ السياسة الدولية والسياسات المقارنة في جامعة النجاح الوطنية، وهو محلل سياسي وخبير في السياسة الخارجية الأمريكية والقضية الفلسطينية، ومدير وحدة دراسات الهجرة واللجوء في جامعة النجاح الوطنية. نرحب بالدكتور، وستكون مداخلته حول حرب التهجير والحسم المخيم في عين العاصفة، سيضفي تحليلا ذو بعد سياسي واستراتيجي حول ما يدور وحول هذا الاستهداف وطبيعة هذا الاستهداف وإمكانية توسيع هذا الاستهداف لمناطق أخرى في الضفة الغربية، وماذا تعني المخيمات في كل هذا في عين العاصفة. نبدأ مع الأستاذ عميد شحادة، مشكوراً. مداخلته الأولى ستكون بحدود ما بين 15 إلى 20 دقيقة، ومن ثم ننتقل لمداخلة الدكتور حسن أيضاً بحوالي 15 20 دقيقة، ومن ثم سنفتح مجال للنقاش والأسئلة للمشاركين معنا والحضور. فتفضل أخ عميد. شكرا لك استاذ مجدي، الله يعطيكم العافيه. انا اول ما جيت هون بحكي مع الزملاء الموجودين هون عن الوضع الموجود في جنين، عن الوضع الموجود داخل البيوت مش فقط بالمنطقه العامه. حكوا لي هذا الكلام كثير مهم وما حدش بيعرف فيه. فعليا اللي بصير في مخيمات شمال الضفه الغربيه وما محيط المخيمات، ليس فقط داخل المخيمات، انما هي مخيمات اصبحت نقطه انطلاق للجريمه الإسرائيلية على بقية المناطق. داخل البيوت شيء صعب جدا، كنت بحكي مع زملائنا هون في الموضوع، وإنه الصورة المقربة أكثر باتجاه اللي بيجري في هاي المخيمات هي صورة قاسية جدا ومرعبة، حتى إنه بطل ينفع نحكي إنه بصير فقط عقوبات جماعية. العقوبات الجماعية صارت جملة يتم الحديث فيها وكأنها جملة عابرة وسلسة، ولكن بصير أكبر من هيك بكثير. يعني حجم الحقد اللي موجود مش فقط باقتحام هاي المخيمات، حتى بالكذب في البيانات الإسرائيلية عن أهداف اقتحام هاي المخيمات اللي هي مش أهداف واقعية فعليا. نحن نغطي، أنا بغطي في المخيمات من خلينا نحكي انطلاق الحالة العسكرية والحالة الوطنية اللي بلشت في المخيمات بعد هروب الأسرى الستي من سجن جلبوع وإعادة اعتقالهم. حصل انتكاسة لدى أهل المخيمات إنه ليش صار فينا هيك؟ ليش ست أسرى بهربوا بيوصلوا جزء منهم لجنين والجزء الآخر ما بيقدر يوصل، بيرجع على السجن بعد سنة من الحفر في برغي عشان يطلعوا من السجن. صار في نوع من الانتكاسة وطنيا بعد هذا الحدث، وكنت متابع المفصل التاريخي لبداية الحالي التاريخ الحديث خلينا نحكي بعد الانتفاضة الثانية. الأمور نامت في المخيمات، رجعت بعد هروب الأسرى الستي، رجعت طاقة الشباب الصغار بدو بأي طريقة بدهم يقاوموا شو ما كانت النتيجة. فمن هون بلشت الأمور في مفاصل، صارت مفاصل تاريخية في المخيمات تحديدا. اليوم على أرض الواقع اللي بصير في المخيمات ممكن صار في شوي في مؤخرا خلط بين شو بده الاحتلال الإسرائيلي. هل بده يسيطر على أماكن خاضعة على سيطرة السلطة الفلسطينية كنقاط مصنفة ألف وفق اتفاقية أوسلو؟ أنا اللي بشوفه من تغطيتنا الميدانية إنه الاحتلال الإسرائيلي في هاي المرحلة، وهي مرحلة حساسة جدا للمخيمات، إنه جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يحكم حكما عسكريا في مناطق صلاحيات الأونروا. وهي البداية، ممكن فيما بعد يكون تطور ل إنه يريد حكم مناطق خاضعة على سيطرة السلطة الفلسطينية، ولكن في المرحلة الحالية هو يريد أن يحكم مناطق صلاحيات الأونروا وحكما عسكريا. عشان هذا السبب المخيمات، مخيم جنين، بصير في مخيم جنين، جيش الاحتلال الإسرائيلي ركز في هذا الاقتحام بالذات المستمر من 38 يوم إنه بده يحاصر المخيم، طرد أهل المخيم من داخل المخيم، عمل زي نوع من نقاط عسكرية فقط على الحدود بدقة حدود المخيم، وابتعد نوعا ما عن التواجد الدائم واليومي داخل المدينة إلا لتنفيذ عمليات تدمير بالجرافات العسكرية والعودة مرة أخرى باتجاه المخيم. وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن يحكم حكما عسكريا مناطق صلاحيات الأمور وفي جنين وطول كرم. هاي ضربة كمان للأمور، هي بالأساس ضربة للأمور، لأنه اللي بينحكى إنه جيش الاحتلال الإسرائيلي بلاحق مقاتلين وقتل مثل ما بتحكي بيانات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 70 مقاتل أو مسلح في شمال الضفة الغربية. الطفل اللي عمره سنتين حسبوها مقاتل، أنا من متابعتي في جنين في 27 شهيد، من بينهم 7 أشخاص كان لهم علاقة بالمقاومة، 20 شخص كانوا مدنيين تم إطلاق النار على نصفهم في الساعة الأولى من الاقتحام في الشوارع، كانت مجزرة حقيقية. أي حدا متحرك في الشارع، وأنا نقلت هذا الإشي على الهواء مباشرة، ناس أطباء بدهم يقطعوا من مستشفى جنين الحكومي باتجاه المدينة بدهم يروحوا، خلص بلش اقتحام، وبالتالي تم تخفيف إنه كل حدا بده يلحق يطلع يوصل بيته. كانوا بيمشوا من بين الدبابات، أنا صورتهم بيمشوا من بين الآليات، عفوا قطعوا عن الآليات، من الآلية تركوهم يمشوا 50 متر أطلقوا النار عليهم. وقع حدا من الأطباء على الأرض، هو ممرض في المستشفى، والممرض الثاني ما قدرش يشيله، حمل حاله وبده يبعد عن مصدر إطلاق النار والخطر، وإطلاق النار من آلية مقابله. فاللي صار من البداية جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد ارتكاب مجزرة بحق المدنيين، في الساعة الأولى من الاقتحام قتل 10 مدنيين، بقية الأيام كان بلاحق مقاتلين، اغتال 2 من المقاتلين في برقين، اغتال 2 من المقاتلين في خباطي، أحد المقاتلين في حي الشرقي، لكن 20 مدني قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي لا بداية إرهاب الناس في هذه المخيمات. اللي بصير في المخيمات إنه جيش الاحتلال لما قرر وحكى هذا الإشي في البداية ما كانش الموضوع متوقع إنه يكون لهذه الدرجة تهجير لهذا الشكل، إنك أنت بدك تظل لفترة مثل ما بحكي وزير جيش الاحتلال لآخر السنة. يعني هذا الإشي كان صادم للأهالي، الأهالي حملوا حالهم وطلعوا من المخيمات تحت تهديد سلاح، جزء منهم كان بيطلع بالعادي من مناطق الخطر، الجزء الآخر أرسلوا لهم طائرات ترمي قنابل في الأحياء، فصار في نوع من الرعب. قطعوا المي والكهرباء، الناس في ناس ظلوا في المخيمات، في مسن ومسنة ظلوا داخل المخيم لمدة 28 يوم، كان عندهم معبين كنانة مي، عاملين حساب انه ما في مكان بيقدروش يهربوا، سنه ما بيسمح انه يطلعوا ما تشتري على الاقدام، فكانوا حاسبين حسابهم في الشهور الماضيه، بيتهم مليان كنان مي، في لهم بس مكان يناموا، البيت والدرج والخزاين كله كنان مي عشان يعيشوا لاطول فتره ممكنه. ظلوا 25 يوم داخل المخيم والهلال الاحمر يحاول يوصل لهم. ما قدر الهلال الاحمر يوصل لهم الا بعد النفس الاخير للموت، عطشا مش برصاص. فجيش الاحتلال الاسرائيلي قطع المي والكهرباء عن المخيم، دفع الاهالي تحت تهديد سلاح والقنابل والطائرات للنزوح من المخيم. الاهالي نزحوا بدون خوف في البدايه، لو كان شعور لدى اهالي مخيم جنين انه هذا النزوح راح يستمر لنهايه العام، انا حسب ما بيحكوا لي النازحين كان مستحيل يطلعوا. لهيك قبل 3 ايام كان في محاوله من 400 سيده، تحديدا السيدات، كان عندهم محاوله كثير قويه للعوده لمنازلهم. بالنسبه لنا كمجتمع فلسطيني، البيت اهم من السيده، الشباب بدبروا حالهم في الشوارع، بيناموا في اي مكان، بيناموا عند اصدقائهم. لهيك صار في مظاهره سيدات في مخيم جنين، 400 سيده بتحاول العوده للمخيم. جيش الاحتلال الاسرائيلي بعد التنصيب وتم السماح انه يرجع عدد من السيدات يشيلوا اغراضهم من المخيم، لما شاف هذا العدد الكبير هو كان متوقع يرجع 20 سيده 30 سيده. وصلت انا والسيدات وكنا مجموعه من الصحفيين بدنا نرافقهم للدخول الاول للمخيم لمده ساعه كان مسموح الدخول. ومع هيك تقريبا 400 سيده اجوا من كل انحاء قرى جنين اللي نزحوا لها، لانه السيدات بالنسبه لهم البيت هو كل شيء اكثر من الرجال. ف400 سيده اطلق عليهم جيش الاحتلال النار، صاب سيده في بطنها بجروح خطيره، وبقيه السيدات كان بيضربهم بالبساطير بطريقه سيئه جدا باعقاب البنادق، واحنا كنا شاهدين على الشيء. وطردهم ومنعهم من العوده لما شاف حجم العوده الاولى للسيدات راح يكون بهذا الشكل، كتنسيق فقط للدخول لازاله انه ياخذ معهم كتب اطفالهم وبعض المقتنيات من المخيم. فالوضع حاليا في المخيم، جيش الاحتلال الاسرائيلي بلش يغير جغرافيه المخيم، صار يطلع بيانات انه تم تفجير 20 مبنى في مخيم جنين. اللي ما بيعرف المخيم بيعرف انه ما تم تفجير 20 منزل. جيش الاحتلال حكى 20 منزل، بس في المخيم في المناطق الضيقه البناء عمودي. كل منزل هو عباره من 5 إلى 10 منازل فوق بعض. كل منزل في مخيم جنين بضم من 5 إلى 10 اسر. وبالتالي جيش الاحتلال لما فجر 20 مبنى وفعليا فجر اكثر من 120 منزل بشكل كامل. المنزل هو المسكن، وكل مبنى من هاي المباني اللي فجرها جيش الاحتلال واللي طلع بيانات انه تم تفجير 20 منزل هي اكثر من 120 منزل تم تفجيرها بشكل كلي. بقيه المنازل في المخيم، انا غامرنا مره ودخلنا على المخيم بدي اشوف الوضع جوا في المناطق اللي ما تم فيها تفجير منازل، شو فيها؟ ما شفت هناك غير الحيوانات الاليفه في الشوارع وجوعانه كانت ضلها حكتنا، والمنازل كلها ابوابها مخلوعه، جيش الاحتلال تعمد كل منزل يحط قنبلة على الباب يفجر الباب ويدخل جوا، اطلاق نار على كل شيء داخل المنزل، عشان فيما بعد اذا صار شيء سياسي او باي طريقه او باخرى انسحب جيش الاحتلال، اذا الناس رجعوا على منازلهم ما راح يلاقوا لنا اي منازل صالحه للحياه. وبالتالي حتى البيت اللي كان ما فيه حتى كذبة عسكرية انك تهدمه، تم هدمه من الداخل. وهذا أصعب شيء صار في المخيم، وبعبر بطريقة كثير مهمة عن اللي صار داخل المخيمات. جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرب المخيم من الداخل، ضرب البيت من الداخل، ضرب شيء كبير من الخارج، هدم وسواه بالأرض، غير الجغرافيا بتاعت المخيم، وحاليا هو مستقر فيه. مؤخرا امبارح كنت بحكي مع محافظ جنين، حكى لي انه حفروا 3 حفرة على عمق 3 أمتار، حفرة في حي الجبريات، وحفرتين، واحدة على أطراف المخيم، وواحدة بتفصل المخيم من النص جزئين علوي وسفلي. حكى لي إنه هاي تقديراتهم الأولية إنه ل3 أبراج عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا أكبر شيء ممكن يصير خطير في المخيم، إنك أنت حولت المخيم لمعسكر، يعني حولت المخيم لبؤرة استيطانية وعسكرية. ممكن وأكيد ما راح يجوا المستوطنين يعيشوا في مخيم جنين، بس اجل جنود، اجل جنود وعاشوا مكان النازحين، بيناموا في بيوتهم. فاللي صار في مخيم جنين احتلال عسكري للمخيم بدون عوده النازحين، وبالتالي صار احتلال عسكري لمناطق صلاحيات الأونروا وتهجير الناس منها. الى اي مدى سيتم تهجيرهم؟ هون السؤال اللي اليوم بشغل الناس. حجم الدمار اللي تركه جيش الاحتلال الاسرائيلي في كل منزل كان بيدخله في مخيم جنين لا يمكن تصوره، حتى المنازل اللي جيش الاحتلال فات ينام فيها ويستقبل قادته فيها من وزير جيش الاحتلال وغيرهم. كانوا بيعملوا قاعات اجتماعات في العمارات القريبه، وهي عمارات فيها السكنات خلينا نحكي الجيده جدا في جنين، وهي الاطباء ودكاتره في جامعه العربيه الامريكيه، وانا التقيت فيهم في عماره كامله اللي الجيش اخذها كمنامات لجنوده قبل ما يطلعوا من العماره. كل شيء دمروه، كل شيء. شو يعني في كل شيء؟ يعني اذا ظل كنبه صغيره في البيت كان بالشفره ينزع الكنبه، الشاشه يحط فيها سكينه، الزجاج مش بس يكسر زجاج البيت، الاطار الالمنيو عشان ما تركب زجاجه فقط يطعج اطار الالمنيو، يضربه بشيء بشاكوش يطعجه، وبالتالي بدك تغير كل شيء. السقف نازل، كل شيء تم تدميره. اخر شيء الجنود هم طالعين رموا قنبله بالاسانسير، سقطوا على اساس خلص يعني انت رح تيجي على بيت من برا انك انت فيش سبب لا نعتقلك ولا نهدم بيتك، فيش كذبه، وبالتالي احنا راح نفرجيك ظاهريا انه ما في شيء هون، بس لما تدخل على حياتك راح تشوف انه دمرناها من الداخل. وهذا اللي بصير في المخيمات. 16,000 نازح من مخيم جنين نتيجه عشرات الاقتحامات اللي صارت للجيش الاحتلال فيها، قطع المي والكهرباء والشوارع ودمر الصرف الصحي، وبركزوا كثير على الصرف الصحي حسب ما انا شفت، لانه في بدايه الحرب حرب الاباده على قطاع غزه كان في حديث لصحفيين اسرائيليين بالحرف انه اذا الفلسطينيين بدكم تعيشوا بين الصرف الصحي استنونا راح تعيشوا بين الصرف الصحي. انا شفت هذا الحديث اكثر من مره من صحفيين اسرائيليين، بلاحظ الجرافات بتركز كثير على الصرف الصحي، بيخطوا الصرف الصحي بالمياه العاديه، بركزوا كثير بدمروا الصرف الصحي اللي بيعيشك. كيف حكى الصحفي الاسرائيلي انه راح نعيشك بين الصرف الصحي؟ عنده هذا الشيء في مخيم جنين على مدار اكثر من 60 اقتحام من 7 من اكتوبر لما قبل الاقتحام الاخير هو الاخطر، بس الناس ما لاحظوا، عاشوا بين الصرف الصحي وعاشوا بلا مي وبلا كهرباء، وصاروا يجيبوا طرق جديده كيف يضلوا في بيوتهم، حتى البيوت اللي كانت مهدومه بشكل جزئي ومنع الاحتلال الاسرائيلي الانوروا من اعاده بنائها، صاروا يجيبوا سجاده من داخل البيت يعملوها جدار بدل الجدار اللي انهدم ويعيشوا في الغرفه. صاروا يجيبوا اي حرام يسكروا فيه الشباك ويعيشوا داخل الغرفه، مرحله. اجى هذا الاقتحام، اقتحام من اليوم الثاني والثالث، انا تابعت الاقتحام من اول لحظه. في اليوم الثاني والثالث والرابع تحديدا. اليوم الاول كان مجزره. اليوم الثاني والثالث والرابع كان ترحيل. إغلاق شامل للمخيم في أول يوم، في ثاني يوم فتح دوار العودة، فقط دوار العودة، ونداء عبر السماعات إنه الناس هذا المخرج الوحيد لكم، اطلعوا من عند دوار العودة باتجاه واد برقين وتشتتوا بعدها. الناس ظنوا إنه زي أي اقتحام، إنه ممكن يكون أسبوعين 3 أسابيع إذا ما في اشتباكات مسلحة. طلعوا الناس وخلينا نحكي تقريبا 5,000 واحد ما طلعوا من المخيم، صاروا يرموا قنابل عليهم بين البيوت تحديدا في فتره المسائيه بالليل، الطياره تيجي على الازقه وين في ضوء بيت مضوي يرموا طنط، فالناس حسوا برعب وارهاب كثير. بعد ما يضربوا قنابل بالليل ثاني يوم طلعوا بيان، اللي بده يرحل او اللي بده ينزح من الساعه 12 للساعه 2 دوار العوده مفتوح. نزح كل المخيم باستثناء عدد قليل جدا من الكبار في السن اللي ما بيقدروا يركضوا ويمشوا لمسافات طويله. وهيك سيطر جيش الاحتلال الاسرائيلي على المخيم، واللي والتحدي اللي بيواجه الناس حاليا في بقعه لا يمكن قتلها عبر الزمن، لا يمكن قتلها. المخيم الحجه الاساسيه للاحتلال الاسرائيلي لاقتحامه وتدميره وتغيير جغرافيته هو انه المخيم شكل بنيه تحتيه للمقاومه الفلسطينيه. ما حدا بيطرح سؤال ليش صار مقاومه فلسطينيه في المخيم؟ صار مقاومه فلسطينيه في المخيم بعد انتكاسي من اعاده اعتقال 6 أسرى فلسطينيين. بالنسبه للناس وتوجههم انه حسب يعني حتى في القانون كيف الناس بيفهموا وكيف بيقراوا لما هربوا الأسرى، اذا كان في اسرى بيهربوا من دوله معينه ووصلوا اراضي دوله اخرى، هذول ممنوع اعاده اعتقالهم. اللي صار هون غير، كل شيء تحت احتلال، ما في افق سياسي. اللي خلق المقاومه في مخيم جنين وبلشت تحاول تبني نفسها في مخيم جنين وبعدين تمتد لبقيه المخيمات، انه ما في افق سياسي. وقف الافق السياسي، وبالتالي الناس بدهم حل. يعني انت ما بتقدر تضلك عايش طول حياتك، بالنسبه للجيل الجديد ما شافوا شيء، ما بيقدروا يضلوا عايشين بدون افق. شو بالنسبه للمدينه؟ لحظه شوي بس، في مشكلة. زي كانه طفل. لا هي عملت لما طفت. عملت تقدر عميد. بالعكس بدي تجي الصورة، بدي نكمل عميد. نعم لا خلص فيك تمام. عميد هذا ما يعني ما يحدث في مخيم شنين، هل هذا يعني يكرر في مخيمات خاصة مخيم طول كرم وعين شمس ويعني المخيمات الأخرى والبلدات المحيطة في المنطقة؟ ما ينطبق على مخيم جنين، ينطبق على مخيم طول كرم وبعدها مخيم نور شمس. هاي المخيمات الثلاث تحديدا هي من من من أهم المخيمات في شمال الضفة الغربية بعد مخيم بلاط، ومن أكبرها من ناحية عدد سكان. مخيم جنين، مخيم طول كرم، مخيم نور شمس. اللي بصير في مخيم جنين سيناريو تم تطبيقه حرفيا في مخيم طول كرم ومخيم نور شمس. البدايه في مجزره في المدنيين، قتل امراه حامل مع جنينها، والادعاء المشكله بالادعاء حتى انه لما سالوا صحيفه هارتس، سالوا جيش الاحتلال الاسرائيلي ليش قتلتوا المراه هاي بعد اطلاق النار على زوجها. اللي صار مع هاي المراه مثلا في مخيم نور شمس، كل بدايه كانت قاسيه في المخيمات، كان كان كان يعطيك جريمة قتل لا يمكنك تصورها وبالتالي اهرب. هيك عمل جيش الاحتلال. امرأة هي وزوجها طالعين من مخيم نور الشمس، أطلقوا النار على الزوج، أصيب برصاص الحي في رأسه. المرأة نزلت من السيارة ماسكة بطنها هيك وطلعت على الجنين، طلعت على بطنها هي مرعوبة، أطلق النار عليها، قتلوها هي والجنين. صحفي بصحيفة هارتس سأل جيش الاحتلال ليش أطلقوا النار عليها؟ حكوا لهم كانوا طالعين من داخل المخيم في مركبي ومعنا اوامر باطلاق النار على اي مركبي تخرج من المخيم. حكوا لهم لما شفتوا انه نزلت من المركبي ليش اطلقتوا النار عليه؟ جيش الاحتلال او ضابط في الموقع هناك حكى انه طلعت على الارض بطريقه مريبه، هي كانت تطلع على بطنها. فاي حدا بتطلع على الارض بطريقه مريبه معنا اوامر باطلاق النار عليه. وبالتالي انت صرت تشوف اوامر اطلاق النار على الفلسطينيين في المخيمات. توصيل لكل الفلسطينيين انه كل شيء، كل نظره ممكن تكون سبب في اطلاق النار عليك وبالتالي اهرب. استسهال. مش فقط استسهال، هي يعني هي تطبيق جرائم بطريقه وتبريرات ابشع من الجريمه نفسها. ليش المراه طلعت لتحت؟ اطلقنا نار عليها. اطلعت بطريقه مريبه بالحرف، حكوا لصحيفه هارتس انا تبعت على قضيتها. فبالمخيم طول مخيم نور شمس وبالمخيم طول كرم اول ما بداوا بالمجزره. في مخيم طول كرم طفل باب البيت مباشره قناص اطلق النار عليه، صار ينادي على امه ما قدرت امه توصله، والكاميرات لحسن حظ الحقيقه عرف شيء بعدين رح تهم حدا، انه الكاميرات وثقت كل دخول على المخيمات الثلاث، كان بتنفيذ ابشع ما يمكن تنفيذه من جريمه ثم الاقتحام. في طول كان طفل واضح، طفل باب البيت فقط هيك، الكاميرا اللي مصورته من فوق اطلق النار عليه، صابه بصدره وطمع الطفل وبلش بهذه الطريقه. في نور شمس قتل زوج حاليا هو حال مغترب في العنايه المكثفه، الزوجه الحامل وبنت داخل، اول ما بلشت الامور في نور شمس بنت موجوده داخل البيت مع 19 واحد من افراد عائلتها، حطوا قنبله على الباب من برا. اجت البنت بدها تفتح الباب، انفجرت فيها، استشهدت البنت وتصاب ابوها بجروح خفيفه. سالوا برضه صحيح هرتز بتدبر شو بصير بهي القضايا، ليش صار هيك؟ بيسالوا جيش الاحتلال، حكى لهم انه ما بطلنا نسال نحكي للمنازل انه بدنا نقتحم. فالتعليمات الجديده انه نقتحم المنزل دون ابلاغ العائله انه بدنا نقتحم، وبالتالي الاقتحام يعني وضع قنبله على الباب وتفجيرها. اللي صار مع هاي البنت انه وضعوا القنبله على الباب، ما فجروها، ربطوها بطريقه انه اذا حدا فتح الباب تنفجروا داخل البيت 19 فرد. البنت مع والدها كان وراها، بدهم يفتحوا الباب بدهم ينزحوا. فتحت الباب كانت اخر فتحه بحياتها. فبلشت في مخيم طول كرم، مخيم نور شمس، مخيم جنين، كل اقتحام بلش بجريمه بشعه. وضع كميه كبيره من الخوف داخل قلوب الناس ودفعهم للنزوح. بعدين توسع الدمار من المخيم اللي بتحجج جيش الاحتلال الاسرائيلي انه منطقه تضم مقاتلين فلسطينيين، توسع لكل انحاء المدينه سواء بطول كرم او في جنين. كل شيء جميل في مدينه جنين او مدينه طول كرم تم تدميره. في مدينه طول كرم معلم المدينه ميدان جمال عبد الناصر كميدان ومنطقه جميله وكل الناس بيتجمعوا فيها صباحا، الجرافات مباشره تركت كل الشوارع، فاتت بين شوارع فرعيه ووصلت الميدان، دمرت وطلعت. في جنين نفس الشيء، كل ميدان جميل وبيعبر عن هويه المدينه سواء من الناحيه الزراعيه مثل دوار البطيخه مثلا، بيعبر عن هويه مدينه زراعيه ما دمرته الجرافه. الهوية السياسية دمرته، دوار الحصان دمرته، الشوارع دمرتها، المحال التجارية دمرتها. وبصير الأمر بطريقة بشعة، دمر كل المحال التجارية في السوق مركز المدينة. بتحجج جيش الاحتلال أحيانا إنه إحنا في مناطق عسكرية وبندمر الشوارع عشان العبوات وما إلى ذلك. ما في حدا بيزرع عبوة في السوق، يوميا في عشرات آلاف المواطنين. دمروا المحال التجارية وبعدين حكوا عن طريق تم تنسيق اجتماع بين البلديه والغرفه التجاريه والارتباط الاسرائيلي عن طريق السلطه، حكوا لهم احكوا للتجار يرجعوا يفتحوا محالهم. لما انت تفكر شو اللي بصير، انت دمرت محالهم، انت بتستهزئ فيهم، يعني بمعنى انك انت بدك اياه يرجع يعيش، يعني انا دمرتك بس ما تبعد عن الدمار، ارجع عيش داخل الدمار، افتح محلك التجاري. طب ما انت دمرته، انت الشارع المؤدي لمحل التجاري دمرته وتوسعت باتجاه اكبر، وتوسعت باتجاه قباطي وبرقيم، امتدت باتجاه، يعني بطل الموضوع مخيم جنين، احنا بنحكي عن مدينه سواء مدينه جنين او طول كرم، فعليا مدينه منكوبه. هاي الكلمه مش فقط للبحث عن كلمه للوصف، هي مدينه منكوبه. لما جنين مش فقط المخيم، مع انه حاليا احتلال عسكري للمخيم، المدينه كل شوارعها تم تدميرها، كل معالمها الجميله تم تدميرها. قباطي نفس الشيء، الشارع الرئيسي لبرج جنين نابلس وقيل انحاء الضفه الغربي تم تدميره. طول كرم مدخلها الاساسي اللي بربط كل الضفه الغربيه فيها تم تدميره، وبالتالي عزلها وقطعها عن بقيه المناطق بعمليات الدمار. امتد الدمار، بلش يطلع شوي شوي من المخيمات للمدينه للريف، وهذا اللي بصير في جنين وفي طول كرم، وهذا اللي احنا يوميا بنشوفه من مخيم جنين لليامون لكل الطرق ما بين هاي المنطقتين، للسيل الحارثية، لبرقيم، لقباطي، واتجه باتجاه القرى اللي الغربية أكثر باتجاه مدينة جنين. كل هاي المناطق، شارع الناصري، القرى الشرقية، كل هاي المناطق تم قطعها عن بعضها البعض بطريقة مقصودة ومدروسة وبشعة. نفس الشيء طول كرم. أكيد. شكرا عميد على هذا التفاصيل والمشاهدة والمتابعة لكل ما يحدث في شمال الضفة الغربية. وأنقل الكلمة لزميلنا الدكتور حسن، كيف ممكن نفهم هذا كل ما يحدث في شمال الضفة الغربية؟ وماذا يرمز سياسيا في ظل أو في ضمن سياق حرب الإبادة التي تشن على شعبنا الفلسطيني، كان في قطاع غزة ولا في الضفة الغربية؟ أترك الكلمة إليك، تعطينا هذا البعد السياسي الاستراتيجي لما يحدث في شمال الضفة الغربية. تفضل. شكرا دكتور، مساء الخير لكم جميعا، وشكرا أخ حميد على هذه التفاصيل الصادمة الحقيقة، رغم أن نحن نعرف تفاصيل لكن ما بنعرفش هذا صحيح. الكم من التفاصيل. والواقع عشان أكون صريح، يعني العرض اللي قدمته مربك، مربك من الناحية الأخلاقية، لأي مدى ممكن إحنا نحكي بمنطق التحليل وبعقل بارد او براس بارد مقابل هذا الحقائق، يعني التي يعني اقل ما يقال فيها انها حارقة لابعد الحدود. فالحكي بعدك يعني مش سهل، مش راح يكون سهل ابدا، لانه انا بعتقد كمان انه الاولوية اليوم المطلقة هي ليست للتحليل، هي للفعل، وهذا الفعل غائب مع الاسف الشديد، غائب بالمعنى الجماهيري، غائب بالمعنى السياسي والقيادي والتنظيمي. الأمر اللي أتاح لإسرائيل يعني مجال واسع جدا لكي تقوم بكل هذه الفظائع دون حسيب أو رقيب. وهذه النقطة الأولى اللي جديرة بالاهتمام، أنه بعد ما قامت إسرائيل بكل هذه الجرائم في قطاع غزة، الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والتهجير، وما يحدث في قطاع غزة يعني تهجير بكل ما تحمل الكلمة من معنى وليس فقط عملية نزوح. بعد كل هذه الجرائم، إسرائيل أصبحت يعني وكأنها تقول كل الاحتجاج الدولي، الجنائية الدولية، العدل الدولية، المظاهرات، الاحتجاجات كلها أصبحت وراء ظهرنا. وبالتالي أي ممارسة يمكن أن تقوم بها في الضفة الغربية لن تكون يعني بذلك الوضع الشاذ الذي يمكن أن يثير مزيد من السخط وردود الفعل، لأنه إذا ما قورن بغزة فيعتبر عينة صغيرة مما عاشه سكان قطاع غزة. الآن إذا أردنا أن نفهم سلوك إسرائيل عموما تجاه الفلسطينيين كمجتمعات أو كمجتمع، إذا إن أردتم ذلك، علينا برأيي أن نتتبع نمط تغيير علاقة إسرائيل مع الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة، بطبيعة الحال كمان بال 48، لكنه يعني مش موضوعنا اليوم. على أهميته يمكن يعني مؤسسة الدراسات اللي مشكورة نظمت اليوم هذا اللقاء، ممكن تنظم لقاء خاص فيه، لأنه هناك تغيرات كمان كبرى على نمط علاقة الدولة في إسرائيل مع بين مزدوجين مواطنيها الفلسطينيين، لكن لنركز على المناطق الفلسطينية المحتلة. وما يلفت النظر هنا هو أن طبيعة هذه العلاقة تغيرت وكأنها تغيرت من طرف واحد، بمعنى أن إسرائيل طورت من وسائل علاقتها مع المجتمع الفلسطيني باتجاهات أكثر عنفا، باتجاهات أكثر إصرارا على التغييب وكل ممارسات التهجير والقتل، بمقابل أنه الفلسطينيين لم يطوروا ذات النمطية أو الاستراتيجية في العلاقة مع إسرائيل باعتبارها نظام فصل عنصري واستعمار وأيضا احتلال عسكري. أي أن إسرائيل وصلت للحد الأقصى مما تريده في التعامل مع الفلسطينيين، مقابل أنه إحنا كنا بنوصل للحد الأدنى من قدرتنا على الأقل على الممانعة أو على أن يكون لدينا استراتيجية. إذا نظرت إلى المؤشرات التي يمكن من خلالها أن نحكم على هذه النمطية من العلاقة، أولاً مستوى العنف المنهجي الموجه ضد الفلسطينيين ومقدار شموليته، وهذا رأينا فيه تصاعد بالمعنى التاريخي، إذا بدنا نرسم له خط بياني فهو في تصاعد منذ الانتفاضة الأولى وحتى يومنا هذا بعد عملية طوفان الأقصى. أي أن عملية طوفان الأقصى ليست مجرد حدث معزول هنا، إنما أتت في إطار هذا المنحى المتصاعد للعنف الشامل المنهجي البنيوي الذي يمارسه الاحتلال أو تمارسه إسرائيل. المؤشر الثاني المرتبط به هو أنماط التوسع الاستيطاني، إلى أي مدى إسرائيل وسعت من مشروعها الاستيطاني باعتباره التمثيل أو التمظهر الأساس للمشروع الاستعماري، لأنه مقابل أنك أنت توسع نطاق العنف المنهجي ضد الفلسطينيين أنت تحتاج إلى ذلك بالضرورة لكي تفتح الطريق للتوسع الاستيطاني وتكثيف إرهاب المستوطنين. يعني نحن كنا في اتفاقية أوسلو عدد المستوطنين في الضفة الغربية لا يتجاوز 120 ألف مستوطن، ونحن منحنا إسرائيل هذا الزمن الكافي لكي تستطيع أن تصل إلى هذا المستوى من التوسع ومن إرهاب المستوطنين. والمؤشر الثالث هو تعامل إسرائيل مع سوق العمل، مع الفلسطينيين في سوق العمل الفلسطيني، وهذا كمان شهد تغيرات هائلة في السنوات الأخيرة، وتحديدا بعد عملية طوفان الأقصى. شوف الأرقام، بالانتفاضة الفلسطينية الأولى استشهد 1162 فلسطيني، في الانتفاضة الفلسطينية الثانية استشهد 4281 فلسطيني، 3 أضعافهم. الأمر الذي أثار في حينه سؤال إنه ما الذي يحصل هنا؟ لماذا غيرت إسرائيل من عام 67 وحتى حتى عملية طوفان الأقصى استشهد تقريبا 20 ألف فلسطيني؟ هذه يعني تقديرات متحفظة. ولذلك إذا بناخذ هذا الرقم بعين الاعتبار، ويعني يعني أنا بتعامل الآن بتحفظ شديد مع ما سأقول العبارتين، وإنه عدد الفلسطينيين اللي استشهدوا تحت الاحتلال العسكري من عام 67 يعتبر قليل إذا ما قورن بأشكال أخرى من الاحتلال العسكري. والسبب في ذلك أن إسرائيل بقيت حتى اتفاقية أوسلو تعتقد أنها بحاجة للفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة، وأنها بحاجة لفترات طويلة من الهدوء النسبي على الأقل لكي تستطيع أن تنفذ بقية مشاريعها. هذا بعد العام 93 لم يعد قائم. بعد العام 93 إسرائيل اعتبرت أنها أزاحتنا عن كاهلها من الناحية المدنية، من الناحية بين مزدوجين القانونية، أصبحنا عبء السلطة الفلسطينية، وبالتالي يعني صار هناك لا لزوم، ولجأت إلى نظام التصاريح المشدد، بحيث أنه صار عندنا يعني بإمكان أنك تشتغل بسوق العمل الإسرائيلي، لكن في داخل المناطق المحتلة هناك مزيد من العنف المنهجي، هناك مزيد من القتل، مزيد من الاستيطان. الانتفاضة الثانية جعلت إسرائيل تفكر مجددا إنه هل هذا ما قمنا به حتى الآن كافي، ولجأت هي والولايات المتحدة الأمريكية برضا وقبول السلطة الفلسطينية ببرامج يمكن أن نعتبرها برامج إعادة هندسة اجتماعية، أو إعادة تركيب المجتمع الفلسطيني بحيث أنه يكون مجتمع مطواع، مجتمع غير قادر على الحشد وعلى التعبئة، وتحديدا في الضفة الغربية. الأمر لم ينطبق على قطاع غزة الذي عزل تماما. إذا بإمكاننا أن نستنتج أنه كلما، وهذه مسألة ميزان بين ممارسات المستعمر ومنهجياته وبين قدرة المستعمر، قدرة الشعب الفلسطيني على المقاومة، هذا كله تداعى. هذا فكرة السلام الاقتصادي والهندسة الاجتماعية فشلت تحديدا في العام 2021 في هبة الحرية أو انتفاضة الحرية وما رافقها من قطاع غزة، ما عرف باسم عملية سيف القدس، وكانت ذروتها عملية طوفان الأقصى. هنا إسرائيل أخرجت من جواريرها كل الخطط التي كانت جاهزة للتعامل مع الفلسطينيين في حال فشل خيار التدجين، خيار أن يصبح الوضع غير الطبيعي طبيعي، وهو وجود الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري، وبنفس الوقت تقبلنا لهذا الوجود والتعامل معه على أنه مسألة يمكن التفاهم عليها أو التقليل من أثارها، أو بمعنى أو بآخر أنه يعني نقدر نتعايش معها، لأنه هاي هي الاستراتيجية اللي الرسمية على الأقل اللي سائدة في أوساط الفلسطينيين. هذا كله انهار تماما، انهار تحديدا في الضفة الغربية التي كانت تراهن إسرائيل على إنها يعني قد جرى يعني تطويعها بشكل كامل، بحكم إنه هناك درجة كبيرة من التداخل بيننا كفلسطينيين وبين بنية الاستعمار والاستيطان وبنى الاحتلال الأخرى. هذا الوضع غير قائم في قطاع غزة، ولذلك الأدوات المستخدمة في الضفة الغربية يجب أن تكون مختلفة. النقطة الثانية اللي يجب أن نفهم الموضوع في إطارها، وهو مسألة التطهير العرقي والتهجير. وأنا بأكثر من مناسبة قلت وأعيد هنا أن الخطر الأكبر الذي يواجه الفلسطينيين في الضفة الغربية ليس هو التهجير خارج الضفة الغربية، يعني إلى الأردن، رغم أن ذلك قائم كاحتمال، وهو يعني هو الأخطر، السيناريو الأخطر، لكن ما هو أخطر منه هو التهجير داخل الضفة الغربية. أخطر منه مش لأنه يعني واحد يقول لك معقول جوا الضفة الغربية أخطر؟ نعم، لأنه قابل للتطبيق، لأنه قابل للتنفيذ، مش لأي سبب تاني. لانه ممكن اسرائيل تنفذه بالتدريج وبصمت ولو بروفايل وما تثرش الاحتجاجات والانتقادات والمخاوف لا عند الاردن ولا عند مصر، وكمان بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه والاعلام الغربي اللي اصلا يعني بقدم حتى خطه زي خطه دونالد ترامب بكلمات وبلغه لا يمكن ان يستشف منها انه احنا بنحكي عن عمليات تطهير عرقي. كمان انا بالمناسبه فيما يحدث بمخيم جنين ونور شمس وطول كرم، انا شخصيا مش يعني من باب اني بدي هيك يعني اتفلسف على الكلمات واصيد الناس عشان الكلمه، اكيد لا، لكن ما يحصل هو ليس نزوح، هو طرد جماعي، هذا فورس ديسبليسمنت، هذا تطهير عرقي بالقوه، ولذلك بالمعنى القانوني وبالمعنى السياسي يجب ان يتم التعامل معه على هذا الاساس. التطهير الذي يحدث داخليا في الضفه الغربيه بدا يتكثف بعد عمليه طوفان الاقصى مباشره، يعني مش لما بدات عمليه جنين، يعني حتى قبل 4 أو 5 أشهر هناك يعني عمليات تهجير في الأغوار الفلسطينية لأكثر من 40 تجمع فلسطيني من جنوبها إلى شمالها تشمل حوالي 25,000 فلسطيني، هؤلاء كلهم تم دفعهم باتجاه مناطق ما اللي تسمى مناطق باء ومناطق ألف. وإذا بدنا نأخذ بعين الاعتبار نمط إرهاب المستوطنين المدعوم من الجيش الإسرائيلي في ظل هذه الظروف الذي يستدعي اليوم على ضوء ما يجري في مخيم جنين الانتباه، هو أننا يمكن أن نشهد عمليات تطهير عرقي على نطاق واسع في عدد كبير جدا من القرى الفلسطينية في مناطق سي، قرى صغيرة وقرى نائية، لا أقصد هنا إثارة الذعر، لكن يعني أنا بشتغل على طريقة الواقعيين اللي بيقول لك تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة، إذا أردت أن يعني تصل إلى استنتاجات يعني رصينة وفي محلها يجب أن ننظر إلى الواقع بتفاصيله بدرجة كبيرة من التشاؤم والحيطة، لكن بنفس الوقت أن تتوفر لدينا الإرادة، وهذا هو العنصر الغائب، أن يكون لدينا خطة استراتيجية لمواجهة هذا الواقع. ففعليا التهجير داخل الضفة الغربية يستهدف في جزء مهم منه المخيمات الفلسطينية. السبب في ذلك برأيي هو أن المخيمات الفلسطينية تاريخيا، كل ما يقال عن المخيمات أنا أتفق معه إنها هي معاقل للنضال إلى آخره، مجتمع المخيم مجتمع له ميزة خاصة، طبعا هذا مرتبط بقضية الهجوم على الأونروا اللي انتقلت من مرحلة لأخرى. فالآن ما تريد إسرائيل تحديدا هو تهجير ذلك الجزء الأكثر دعوني أسميه حساسية من ناحية الهوية الفلسطينية الجامعة. المخيمات تاريخيا كانت نقطة الربط بين الداخل والخارج، بين الداخل أقصد والخارج الفلسطيني على المستوى النضالي والكفاحي، وفي الداخل هي كانت نقطة الفصل بين مشروعي المساومة والمقاومة. خليني أستخدم كلمات أخونا العزيز الدكتور ممدوح العكر في رسالته قبل كم يوم للقيادة الفلسطينية، المخيمات بهذا المعنى كانت عصية أكثر من أي تجمع فلسطيني آخر على اختراقها بالمعنى السياسي. هذا تم عندما حولت المخيمات الفلسطينية كبنية كفاحية إلى بنية دعني أسميها اجتماعية تابعة ومرتهنة لمؤسسات السلطة الفلسطينية. استبدلت مؤسساتها بهيئات وبلجان مرتبطة حكما بالسلطة الفلسطينية. من هون بدأت عملية التفكير كيف يمكن أن نتخلص من المخيم في سياق عملية التهجير، لأنه المخيمات عامل آخر برأيي كمان يفسر ذلك، هو أنه إذا أنت استطعت زي ما في جنين بدك تعمل معسكر في قلب مخيم جنين، وهذا سيحدث، سيكون هناك أبراج، إسرائيل تعلن بشكل صريح لن نسمح للفلسطينيين بالعودة. أنت بهذا المعنى صرت تمتلك معسكر داخل مدينة جنين، لأنه مخيم جنين في قلب مدينة جنين، ومخيمات نور شمس وطول كرم في قلب المدينة أو على طرفها على الأقل على خاصرتها، مخيم بلاطة في قلب مدينة نابلس. إذا لكي لا تذهب باتجاه انك تحط معسكر في نص مدينة نابلس، لا، انت بتحط معسكر في مخيم بلاطة او في مخيم جنين. هذه الأسباب اللي بتجعل المخيم هو المستهدف بشكل خاص وبشكل استثنائي. بطبيعة الحال في مخيم جنين تحديدا وبقية المخيمات هناك عامل اللي مرتبط بكل هذا، انه في عندنا اصلا يعني اتفاق توافقات او تفاهمات او اتفاقيه يسموها ما بعرف سابقة على طوفان الأقصى تتعلق بمخيم جنين، وهي اجتماعات العقبة وشرم الشيخ التي يعني تم الاتفاق فيها على تنفيذ خطة الجنرال فينزل في هذه المخيمات. وعندما لم تستطع السلطة أو إلى حد ما فشلت أو حتى خلقت البيئة، دعوني أسميها الجيوسياسية لهذه العملية، كانت يعني هذا تنفيذ صريح ومباشر لخطة الجنرال فينزل. هذا يحدث في إطار أن الضفة الغربية أصبح فيها الفصل والتذرير، يعني تم روتنته، عملته إسرائيل روتين. أنا كان اليوم جدا حابب أكون معكم، لكن الخروج والدخول من مدينة نابلس أصبح مهمة شبه مستحيلة، أو على الأقل بدها تستنزفك يعني 6 و7 ساعات، هذا إذا افترضنا أنك ممكن توصل. الحواجز، نظام الحواجز تمأسس في الضفة الغربية، أي أنه أصبح رجيم، ليس مجرد حاجز هنا وحاجز هناك وبوابة هنا أو بوابة هناك، هذا كله لكي يتم تحويل كل الضفة الغربية إلى حيزات عسكرية، كل له نمط خاص. النمط في المخيمات يتلائم مع البنية السكانية الهائلة والاكتظاظ الموجود في المخيم. وهذا طبعا يعني يترافق مع عمليات هدم، أو على الأقل اختارات بهدم. هناك 25,000 اختار لهدم مباني في الضفة الغربية. النقطة الأخيرة هي المتعلقة بالجانب السياسي، دعوني أسميه الجانب السياسي البحت لكل هذا الموضوع، وهو ما يمكن أن يحدث الآن على ضوء الانتخابات الأمريكية، وعلى ضوء ما تعتبره إسرائيل إنه هو ذروة قدرتها على أن تحسم السؤال التالي مع الفلسطينيين اللي بيسمى الحسم عندنا، لأنه إسرائيل فعليا بمأزق، بمعنى إنه أوكي في 3 ملايين، 3 ملايين وشوي فلسطيني في الضفة الغربية، مش من الوارد أو من الصعب على الأقل إنك تهجرهم كلهم على ضوء ردود الفعل، لكن كمان مش وارد إنك أنت يعني تستوعبهم. هذا بذكرني باستراتيجية شمعون بيرس عندما قال إحنا نجحنا في بلع الفلسطينيين لكننا لن نهضمهم، لن يصبحوا جزء من المنظومة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الإسرائيلية. الفريد في هذه المرحلة فيما يتعلق بقدرة إسرائيل على تنفيذ ما تريده في الضفة الغربية هو أنه لأول مرة يلتقي في الفضاء السياسي المتعلق بالقضية الفلسطينية حكومة فاشية يمينية نقلت إسرائيل من دولة يمكن لها أن تخلق نوع من التوازن في الضفة الغربية بين القمع والرؤية الأمنية، وبين محاولة أنك تخلي حياة الناس طبيعية. هذا لم يعد قائم في عهد الحكومة الجديدة. بتسأل سموتريتش قال سأغير الحمض النووي للنظام في الضفة الغربية. هناك التقاء فريد من نوعه بين هذا النوع من التفكير، واللي بدأ يعني فعلا يتم تطبيقه، بما في ذلك التخلص من السلطة الفلسطينية بالمناسبة، وكل التغييرات التي تحدث في المؤسسة الأمنية في إسرائيل لها علاقة بأنه انهي هذا التوازن تماما. التوازن اللي كان ماسكه الجيش، مؤسسة الأمن لم يعد قائم. هذا التقى مع حكومة وإدارة لم يسبق ليمينيتها مثيل في الولايات المتحدة الأمريكية. واحد بيقول لي بجوز إدارة ترامب الأولى، نعم، لكن إدارة ترامب الأولى لم تكن تمتلك ذات القوة بالمعنى السياسي، ولا ذات الخبرة، ولا ذات العدوانية التي تتصرف بها في الوقت الحالي. هذا الخليط، هذا المزيج بين الطرفين هو الذي يغذي التوازن الجديد الذي وجد في الضفة الغربية، ويعطي إسرائيل هذه الدرجة من المناعة التي تسمح لبنيامين نتنياهو كرئيس الحكومة أن يأتي ويجلس في أحد بيوت مخيم طول كرم بعد العملية اللي يعني ما حدا بيعلم فيها غير ربنا والراسخون في التفجيرات اللي صارت في تل أبيب من أسبوعين. هذا له معناه، له دلالته أن إسرائيل فعليا لن تترك مخيم طول كرم ولن تترك مخيم جنين، وبدأت تعتبر أن وجودها بالمعنى المادي العسكري مبرر وشرعي وله ما يسنده، باستخدام عقيدة الصدمة اللي تحدث عنها عميد بتفصيل يعني لا يوجد أوضح من ذلك. هذا يتطلب بالضرورة شطب المخيمات الفلسطينية، شطب وجودها وفرض الوجود العسكري الدائم، ومخيم جنين سيكون نموذجا لما سيأتي بعد مخيم جنين، نظرا لأهمية المخيم بالمعنى الرمزي، نظرا لوجود المقاومة فيها تاريخيا، ونظرا لأن كل منطقة شمال الضفة الغربية هي أقل المناطق من حيث الوجود الاستيطاني. أنا إذا دقيقة أو أعطيني إشارة بنهي يعني دكتور عشان ما أتجاوزش وقتي. احنا راح نفتح الاسئله وراح نستكمل اكيد مع نعم، بالنسبه ولذلك إسرائيل تعمل الآن على تغيير علاقتها مع السلطة الفلسطينية، طبعا في ظل غياب أي تحرك من السلطة، وفي ظل يعني تغيير معادلات إقليمية السلطة، واضح أنها اختارت فيها انحياز سياسي من نوع ما، مش بس لا يسمح لها، معه هي منشغلة تماما بذاتها وبوجودها، ولا يوجد أي استراتيجية أو تصور لكيف يمكن أن نتصدى لهذه الاستراتيجية الإسرائيلية التي تسير فيها إسرائيل بثبات منقطع النظير. شكرا لكم، وآسف إذا أطلت. شكرا دكتور على هذه المداخلة القيمة يعني حقيقة. أنا يعني إذا سمحتوا لي يمكن أنا عندي بعض الأسئلة السريعة. أولا بخصوص يعني الحياة اليومية للمواطنين في جنين وفي منطقة تور كرم والمنطقة بشكل عام. يعني أنا كنت حابب أسمع شوي عن المبادرات التكافلية، المبادرات اللي يعني بتساعد وليس فقط من ناحية إنسانية بس كمان من ناحية تعزز صمود الناس، يعني المؤسسات الأهلية، المؤسسات اللي ما بعرفش إذا كان في هناك مؤسسات دولية كمان ناشطة في المنطقة اللي يعني ممكن نلقي الضوء شوي على هذا الموضوع. والسؤال الثاني هو له علاقة بالجانب السياسي اللي تفضل فيه دكتور حسن، مهم جدا انه يعني دخول الاحتلال مرة أخرى لهذه المناطق وإعادة احتلال مناطق في قلب جنين من خلال الأبراج وما تقيمه من معسكرات في داخل المدن، هذا بيعني انهاء مناطق ألف وانهاء مناطق باء وهذا الوجيم واندثار يعني هذه التقسيمات اللي هي كانت إحدى نتائج أوسلو، وعلى المستوى الأبعد هو انهاء المشروع الدولتين، حل الدولتين، وهذا المشروع هو مبرر وجود السلطة. فبالتالي هل يعني التحليل بيقودنا إلى انه فعليا هناك في استهداف حقيقي للسلطة أم تغيير في ملامح وظائفها وعملها؟ هذا يعني سؤال الناس كلها بتطرحه وبتوقع في يعني شو اللي عم بيصير وشو كيف ممكن هذا ينعكس على وجود السلطة ومؤسساتها، وهل ممكن تتحول إلى بلديات، إلى حكم ذاتي محدود الصلاحيات إلى آخره؟ يعني هذا يعني يبقى سؤال يمكن مهم إنه نتحدث عنه. في أحمد، عندي أحمد عز عنده سؤال أو تعقيب. انا سؤالين لعميد وقيل للاستاذ حسن. احكينا عن نزوح اهالي المخيم او اهالي المخيمات، بنحكي عن كل المخيمات شمال، وين راحوا، وين سكنوا، يعني تفاصيل حياتهم، كيف بدأوا امورهم، يعني هاي كمان يمكن السؤال الثاني قريب لسؤال مجدي، اللي هو شو مظاهر التضامن الاجتماعي والمسانده، سواء على مستوى بنحكي عن جنين او بالقلب او على مستوى الضفه الغربيه، هل في مسانده لهي المخيمات حتى بالاشياء اليوميه يعني. واسئلتي للاستاذ حسن اللي هو شو العمل، يعني حاله الانهيار هاي وضرب كل الهويه والمنظومه السياسيه وحتى ضرب السلطه نفسها، شو العمل يعني على المستوى الفلسطيني، شو الفلسطيني يسوي، شو المبادره اللي ممكن يسويها، وكيف كمان مستقبل مخيمات القدس، احنا بنعرف يعني هجم على الأنبوة وهجم على القدس وعلى الضفه، يعني تحديدا شعفاط القلنجه، شو مستقبل هاي المخيمات يعني. أنا عندي سؤال عميق وهيك له علاقة شوي بالتغطية كونك صحفي، يعني كيف دائما في بعد كل تغطية أو التقارير أنت بتشتغلها بنحكى عن شغلك إنه في هذا التوازن وعليه إجماع وطني من ناحية الطرح للرسائل وهيك والواقع اللي بنعيشه، فكيف قدرت تعمل هذا التوازن بين الرسائل الصحفية أو أنت كصحفي والواقع وأبعاده الوطنية، وتحديدا إنه في خصوصية لمخيم جنين وبالأخص الأحداث الأخيرة اللي كانت عم بتصير في المخيم، فكيف قدرت هذا التوازن توصل إليه في التغطية نفسها؟ قصدك في تغطية فترة السلطة، ولاحقا كمان الأزمة بين السلطة والمخل. ممكن بلش تفضل نحكي تفضل. بخصوص أستاذ مجدي، بخصوص النزوح لأهالي المخيمات واللي حكيت عن المساعدات والتكافل. شوف راح أحكي نقطة كثير مهمة ويمكن ما حكيت هاي النقطة من قبل. التكافل مع أهالي المخيمات موجود بطريقة كبيرة. كيف؟ إنه أهالي القرى تحديدا بلدة بلقين غرب مدينة جنين، 5000 نازح من مخيم جنين أقرب نقطة عليهم، لأنه فتحوا لهم المخرج هو دوار العودة في واد بلقين وبالتالي البلدة. 5000 نازح موجودين في بلدة بلقين، أي حدا عنده في بيته طابق فارغ أعطاه للنازحين، أي حدا عنده شقة أعطاها للنازحين. الناس قدموا كل ما لديهم للنازحين. في مناطق أخرى اللي نزحوا باتجاه المدينة، داخل المدينة تحديدا، اضطر النازحين لاستئجار منازل. في مناطق أبعد في الزرابدة لأنه في سكنات لطلبة الجامعة الأمريكية، أعطوهم كل سكنات الطلبة. صار في تكافل اكبر بالمناطق اللي نزحوا عليها بشكل جماعي، زي برقين معروف انه بلده صغيره في 5000 نازح، معروف اماكن وجودهم، وبالتالي في كل يوم سواء اكل مساعدات يوميه من الناس مش من مؤسسات، وهي نقطه كثير مهمه. الأونروا اشتغلت وقدمت اللي هي المساعدات الارضيه والفرشات وما الى ذلك. كان في خطه من الحكومه الفلسطينيه لتقديم مليون شيكل لمنطقه جنين ومليون شيكل لمنطقه طول كرم، لكن حتى الان ما بنعرف اذا هاي المليون شيكل انصرفت. اذا بدنا نوزع مليون شيكل على 16000 نازح بيطلع لكل نازح 67 شيكل تقريبا. ففي كعمل مؤسساتي في تقصير، سواء من المؤسسات اللي بتشتغل مع اللاجئين او المؤسسات الرسميه. بس انا بالنسبه لي بعيدا عن الشيء اللي انا شفته انه في تكافل، انا سالت النازحين في المخيم والنازحات في المخيم انه هل بينقصكم شيء؟ اذا بتسالهم عن الطعام بزعلوا، بتضايقوا منك، لانه بحكوا لك احنا ما بدنا طعام، ما بدنا اكل، انا بدي وين ارجع لبيتي. وبالتالي النازحين اليوم وهل المخيمات مش في مرحله ان هم يفكروا مين ساعدنا ومين ما ساعدنا بالاكل والشرب، هم بمرحله بفكروا بمستقبلهم السياسي صدقا. حتى الناس النازحين، انا نازحين سالتهم طبيعة حياتكم اليومية لما تصحوا الصبح، أول شيء وين بتناموا؟ إيش بحكي لي بننام شقة، إيش بننام عند أصدقائنا، مع مين بتاكلوا، مين بتجيب أكل؟ حكوا لي عميد إحنا ما بنفكر إنه كيف بدنا ناكل ونشرب، إحنا بنقدر ناكل ونشرب، إحنا بنفكر مين بده يرجعنا على بيتنا وبس. الحياة مش إنه حدا يجيب لي طرد غذاء. وبالتالي صار عند الفلسطيني وعي أكبر إنه أنا قضيتي اليوم إذا صرت نازح مش قضيتي بدي أدور مين يجيب لي طرد بكرتوني ويتصور معه، انا بدي حدا يحل لي مشكلتي يرجعني على بيتي اللي انا انطردت منه. هذا قرارهم صدقا. انا صدقا هذا الكلام اللي بسمعه من الناس. الناس بنزعجوا اذا انت بتحكي عن طعامهم، بنزعجوا بتضايقوا. بحكي لك مشكلتنا احنا بدنا الحياه ما بتتم بطلب غذائي وانك توفر لي فرش ومكان للنوم. ما في مكان للنوم بعوض اهالي مخيم جنين عن انه يرجعوا ل بيوتهم ومخيمهم. وبالتالي أصبح الحديث عن مساعدات، طبعا هذا لا يعني إنه المؤسسات تركن وإنه هي تأخذ تقصير بهذا الموضوع. هي أصلا ما قدمت شيء أو قدمت شيء قليل جدا بصراحة. الناس مدبرين أمورهم بأمورهم بنفسهم مع تكافل الأصدقاء والأماكن اللي هم بروح عليها وبعض رجال الأعمال والناس، وشعبيا أي حدا الناس صاروا بجنين اللي عنده بيت اللي عنده أي شيء يقدمه، الاكل، الشرب، ملابس، كل شيء قدمه. فصار في تكافل، هو التكافل اصلا موجود كبير. بس فعليا الناس في جنين وطول كرم ما بحبوا تسالهم انت شو قدمت او انت شو اخذت. هم بيدوروا على شيء سياسي، ما بيدوروا على حل لطعامهم اليومي، مع انه هذا شيء مهم، لكن ما بيلتفتوا له لانه تحصيل حاصل هو اصلا موجود. بخصوص النزوح وين راح وكيف دبر امور، ما هي حكيت عنها احمد انه جزء منهم راح على سكنات الطلاب في الجامعه العربيه الامريكيه في منطقه الزبابدي، جزء منهم راح على برخين وهو الجزء الاكبر، جزء في مناطق المدينه بشقق سكنيه، بس المعظم عند اقارب واصدقاء لهم واماكن عمل وما الى ذلك. اللي بلاحظه انا بشكل شخصي الشباب تحديدا ما بتحملوا يضلوا، والرجال ما بتحملوا يضلوا نازحين عند اقارب وما الى ذلك. بيطلعوا الساعه 7 الصبح بضلهم يلفوا في المناطق سيرا على الاقدام، ما في محيط المخيم او في جبال بلقيم، وبرجعوا الساعه 11 و12 بالليل فقط يناموا ويطلعوا عشان ما يكونوا ثقال على حدا، عشان ما حدا ينزعج من وجودهم. وبالتالي يعني حتى داخل النزوح نفسه في قصص كثير بتعبر عن كرامه هاي الناس اللي اسرائيل باي طريقه بتحاول تسلبهم كرامتهم باخذ منازلهم وطردهم وتشتيتهم في القرى. المساعدات حكيت انه في بحسب ما انا سالت النازحين اكثر من مره، من جديد عملوا مثلا في جنين مكتب جديد للجنه الشعبيه لخدمات المخيم، طبعا يمنع اي مساعدات نقديه من قبل السلطه الفلسطينيه، الواحد يجمع اموال وما الى ذلك، لكن عملوا من جديد اللي هو مكتب للجنه الشعبيه، كان مكتبها في المخيم، عملوه في منطقه اخرى قريب من مركز المدينه، وهناك بدهم راح يبداوا من جديد بعمل احصاء لاماكن وجود نازحين. في نازحين ما حدش بيعرف وين راحوا، صدقا لازم المؤسسه تعرف وين راحوا، ما حدا بيعرف. نعرف انه في 5000 بلقين، نعرف انه في عده مئات في قباطيه، عده مئات في سكن الطالبات في الامريكيه، طب الباقي وين؟ مين اللي وصلهم؟ مين بدور عليهم؟ لغايه الان ما في احصاء دقيق جغرافيا انه هذول وين راحوا، وهذا بدل انه ما حدا اشتغل على مساعدتهم رسميا اللي يعرف وين هم موجودين. عن بس اخر سؤال لميس عن كيف التوازن. بصراحه انا غطيت في المخيمات وغطيت بشكل دائم، سواء كان الموضوع بتعلق باي شيء داخلي صحفيا لازم نغطيه، او شيء من الاحتلال الخارجي لازم نغطيه. كيف حافظت على التوازن؟ بطريقه واحده بسيطه جدا، انا ما بشتغل باجنده وما حدا بحكي لي شو احكي، والاهم من هذا كله النقطة الأساسية إنه أحكي شو بشوف والحقيقة فقط بتجرد. أنا لما بروح على المخيمات إذا شفت رجل الأمن قتل حدا راح أحكي إنه قتل حدا، إذا شفت مسلح بالمخيم قتل رجل أمن راح أحكي إنه مسلح قتل رجل أمن أو مدني، بحكي اللي بشوفه، ما عندي اتجاه مع حدا معين. بالقضايا الداخلية ما عندي اتجاه، أنا بغطي شو بشوف، والأهم اللي هو المدنيين ما يروحوا ضحايا بين اشتباكات بسبب خلاف سياسي بين السلطة والمقاتلين أو السلطة وأي تنظيم آخر أو تنظيم وتنظيم، هذا الشيء متوقع في أي منطقة، لكن ما يروح المدنيين بين الناس هذول كلهم طحن، لأنه عادة دائما بتروح على المدنيين. وبالتالي التوازن أنا بخلقه فقط من إني بقول الحقيقة، ما عنديش خطة إني أصنع توازن، بس عندي قرار إنه أنا أقول شو بشوف والناس يفسروا شو ما بدهم، أنا اللي بشوف راح أحكي. وهذا انا من سمات الصحفي الناجح، عشان هيك يعني احنا نتابعك دائما يعني. الله يخليك. شكرا اخ حميد. دكتور تفضل. بس افتح الميوت. اوكي. تعليق سريع على موضوع السؤال عن التضامن اللي ساله احمد، عن تضامن محيط المخيم. اولا المخيمات بحد ذاتها تاريخيا هي نماذج للتضامن الداخلي اللي جوا المخيم، ولذلك المخيم كنموذج اجتماعي سياسي، خلونا نسميه كنموذج للاقتصاد السياسي للمخيم، تاريخيا يعني هو نموذج. يعني انا اذكر وانا طفل، انا يعني كل حياتي تقريبا عايشها بالمخيم، صحن الأكل اللي إذا كان هيك طبخة مميزة كان لف، يعني يضل لفه صحن من إبراهيم يروح لأم نبيل، صحن من نبيل يروح لأم محمد، وهكذا. كويس. هذا نموذج هو بالأصل ما تحاربه إسرائيل، هذا النموذج اللي يبقي المجتمع الفلسطيني على مناعته الوطنية وعلى مناعته الاجتماعية. ولذلك السؤال اليوم مش إلى أي مدى البيئة المحيطة بالمخيم أظهرت تضامنها، البيئة أظهرت بلا شك تضامنها، لكن التضامن على مش على المستوى المناطقي، التضامن على المستوى الوطني هو الذي يجب أن يسأل عنه. يعني غير كافي أبداً، جيد أنه نابلس تلم 1000 صندوق مي وتبعته لمخيم جنين على راسي وعيني، لكن زي ما حكى عميد وهي نقطة جوهرية، هو مش مستني منك أكل وشرب تماما، زي لما كان قطاع غزة ينبعت له من الدول العربية ولا من هون ولا من هون الأغذية والبطانيات. الناس مش بحاجة انك تبعت له أغذية وبطانيات، انا بحاجة لتضامن وطني على اساس سياسي وكفاحي وليس على اساس انساني. وحتى يعني هناك ما هو افظع من ذلك، عندما كان يتم الحديث عن جنين وعلى لسان المسؤولين يعني يمثلوا السلطة الفلسطينية، انه احنا مثلا في نابلس نحمد الله انه مش صاير فينا زي جنين، ما انحرثناش بهذا التعبير، زي مخيم جنين ويقدم على انه انجاز. هذا بيعني انه يجب ان يثار موضوع مستوى التضامن الوطني بالمعنى السياسي والكفاحي، وليس فقط بالمعنى الاغاثي اللي كمان يعني مهم. بالنسبه لسؤال الدكتور وهو سؤال مهم جدا، انا مش شايف ابدا انه اسرائيل من سنوات تتعامل على انه هناك شيء اسمه اتفاقيه اوسلو، لم تعد اتفاقيه اوسلو قائمه منذ زمن طويل. وقد يقول قائل، وهذا يعني تطرح في سياق الدفاع عن اتفاقيه اوسلو فلسطينيا، انه حتى لو اسرائيل بدهاش اياها هي بدهاش اياها لانها تقدم لنا انجازات. يعني هذا زي ما بحكوها هوكس بوكس، يعني هذا تخويف، مش كلام جدي بالمعنى السياسي، لانه اسرائيل مسحت كل الفواصل في السنة الماضية بشكل صريح بين شيء اسمه ألف وباء وجيم. لم تعد في الضفة الغربية هذه التصنيفات قائمة أبدا. اليوم هناك حاكم فعلي وقانوني للضفة الغربية هو بتسلايل سموتريتش بحكم ما يمتلكه من صلاحيات كوزير للمالية وكوزير في وزارة الحرب الإسرائيلية، وبدأت تطبق قوانين إسرائيل في الضفة الغربية. يحق للمستوطن اليوم أن يتملك دون أن يرجع إلى أحد. إسرائيل أقرت في الكنيست مشروع يسمح بإبعاد عائلات بين مزدوجين الإرهابيين لمدد مختلفة في المناطق ال 48 وفي الضفة الغربية على السواء، وهذا تحت تغيير اسم الضفة الغربية كمان دكتور، تم تغيير اسم الضفة وجعلها يعقوب والسامرة. تماما، هذا كمان الولايات المتحدة الأمريكية تبنته. يعني احنا اوكي بنعرف يعني إسرائيل انتقلت في سنوات السبعينات والثمانينات، كانت تسمي الضفة الغربية المناطق، كانت تحكي المناطق المدارة بالعبرية، كانوا يحكوا هاشتحيم. اليوم ما فيش بيحكوا يهودا والسامرة على اعتبار أنه يعني حسم الوجود الاستيطاني حسم، ونحن أمام دولة مستوطنين تتكون في الضفة الغربية تابعة قانونيا لدولة إسرائيل وتحت سيادتها بالمعنى القانوني البحت لكلمة سيادة إسرائيلية، وإن كان بالتدريج، وهذا جذوره في قانون القومية للعام 2018 اللي احنا يعني شوي هيك يعني صيحنا بخصوصه وبعدين خلص يعني نسيناه ومش الحال. دكتور، انا موضوع الدولتين هو خدعة كبرى كمان مرة، منحت لإسرائيل حيز هائل لكي تخلق على الأرض وقائع مش بس معها مستحيل حل الدولتين، معها أصبح من بديش أحكي مستحيل، لكن صار إلى حد بعيد من الصعب ممارسة الفلسطينيين لحق تقرير المصير، وهو أسبق من موضوع الدولة. لذلك المتمسكين حتى الآن بفكرة الدولتين هو هروب من الواقع وهروب من البديل. يعني إذا لم يكن هناك حل دولتين، أوكي، ما هو البديل؟ هو واحدة من تنتين، إما سيتطور هذا الصراع تاريخيا زي جنوب أفريقيا أو زي إيرلندا الشمالية على قاعدة أنه يكون هناك يعني دولة ديمقراطية يتم فيها تصفية الصهيونية، وهذا إشي بعيد المدى، أو أن إسرائيل ستحول الضفة الغربية إلى كنتونات زي ما احنا شايفين أمام أعيننا، وهذا هو الوضع الدائم، هذا هو الوضع اللي تعمل إسرائيل على أن يكون وضعاً مستداماً وبعيد بعيد المدى. مبرر وجود السلطة بهاي المرحلة هو بالنسبة لليمين الأقصى، اليمين الفاشي، شايفين أنه لا، ما بلزمناش سلطة، احنا ممكن نشتغل على أنه يكون في هناك سلطات بلدية معزولة عن بعضها البعض، مسؤولة عن أمور صحة وإلى آخره والخدمات، بدون أن يكون بينها رابط سياسي أو مؤسسي. وهناك لازال في إسرائيل من يعتقد أنه لا، يمكن أن نحافظ على هذا الدور لكي تلعب السلطة الفلسطينية لأنها أقدر من غيرها. الآن هذا حتى هذا الخطاب يتفكك بظل وجود إدارة دونالد ترامب التي تتجاهل تماماً السلطة الفلسطينية. منذ أن استلم دونالد ترامب الرئاسة، الإدارة السابقة كانت على الأقل يعني أوكي، يجي أنتوني بلينكين يزور المقاطعة مبعوثيها، هذا عمر كان يعني تقريبا شبه مقيم. الآن لم يعد هذا قائما، وكأنه هناك استجابة أنه هذه السلطة يعني أمامها خيار من اثنين، إما أن تقبل بأدوار هي أشبه بروابط مدن أو جيش لحد جيش لبنان الجنوبي، أو أننا سنتخلص من السلطة ونحول مسألة العلاقة مع الفلسطينيين إلى سلطات محلية بلدية ومدنية، وهذا نموذج قابل للتطبيق أيضا في قطاع غزة. ما العمل؟ الحقيقة أستاذ أحمد أنه سؤال يعني كثير كثير معذب، أحيانا يطرح من زاوية أنه البعض بحاول ربطك أنه إذا مش عاجبك يا أخي طب قلنا أنت شو نساوي. يعني أنا شخصيا مش بالمحل اللي أقترح فيه على القيادة الفلسطينية شو تعمل، هو دوره اللي يقول شو عنده استراتيجية، مش أنا دوري اللي أقدم له لانه مش انا اللي بايدي عارف. الادوات. واحنا كلنا عارفين انه العمل يكمن في انه يكون هناك قطع تام مع كل ما سبق من اتفاقيات تندرج تحت اوسلو. اليوم احنا امام تحدي اللي كان يقول بدناش نعطي اسرائيل ذرائع. اسرائيل يا جماعه الخير ما استنت الذرائع في الضفه الغربيه، اللي عملناه فقط انه احنا بتنا مكشوفين تماما لهذا المنطق، واسرائيل صارت تعي تماما انه طالما يحركنا هذا الافتراض، هذا زي النبوءه اللي بتحقق ذاتها، زي اللي بخاف من زي بقولها من عفريت بيطلع له. تمام؟ لذلك هناك الكثير مما يمكن ان يعمل على المستوى الدولي، على المستوى القانوني، المنظمات الدوليه، لكن الاهم على مستوى القرار السياسي الفلسطيني الذي يجب ان يقطع مع كل ما سبق. واول علاماته هو انك تنهي هذا الانقسام، واحنا بنعرف جيدا انه في مبادرات، واولها بكين، يعني ما حدث بكين والذي يصر على رفضه الرئيس ابو مازن. وهناك حاله من الارتداد الى الداخل في الواقع الفلسطيني، كانه معركتنا معركه السلطه وفتح في مقابل ما يمكن ان يوصف او يقدم على انه قوى في الفلسطينيه مع لها اجندات، وايران ومش ايران ومن هذا الكلام. هذا الذي يجب ان يعمل. يعني احنا استاذ احمد، في قرار من الجنائيه الدوليه، في قرار محكمه العدل الدولية، في قرار من الجمعيه العامه للامم المتحده بناء على الراي الاستشاري لمحكمه العدل الدوليه يقول ان اسرائيل يجب ان تنهي احتلالها لانه غير شرعي وغير قانوني خلال 12 شهر. جبنا هذا القرار وزقفنا الحال، اوكي جيد ممتاز، لكن هذه القرارات لا تتطبق تلقائيا، مش راح تنطبق بصوره اوتوماتيكيه، تحتاج الى عمل والى استراتيجيه، وهذا اللي غائب تماما. ولذلك يعني سؤال ما العمل حقيقه يعني بحطك في حيره، وبالتحديد لما الموضوع يتعلق بالأونروا ومدينه القدس، لانه فعليا المخيمات الفلسطينيه في مدينه القدس سيصبح وضعها من الناحيه القانونيه وخدمات التعليم والى اخره بعد قرار حظر الأونروا في مهب الريح، وستتحول زيها زي المدن للمخيمات في الضفه الغربيه الى احياء وضواحي لن تكون مسؤوله عنها الأونروا، وبالتالي نزعت عنها الصفه القانونيه كمخيمات لاجئين. شكرا شكرا دكتور، واحنا يعني نتطلع دائما انه نستضيفك عندنا بالمؤسسه، واهلا وسهلا بك اي وقت على رام الله، يعني نرحب فيك. شكرا، انا بتشرف بزيارتك. وشكرا زميلنا عميد، نتمنى لك دائما التوفيق، وان شاء الله يعني دائما تكون تخدم ما يحصل والسكان تغطية الحياة اليومية الصعبة اللي بيعيشوها هنا في شمال الضفة وفي المناطق المختلفة. شكرا لك يعني دائما على جهودك. شكرا لكم كمان على تنظيم هذا الندوة، جدا بنشكركم. هاي الشغلات كثير مهمة انه الناس يسمعوا فيها، وبنحب انه دائما نسمعهم هاي التفاصيل فعليا. شكرا دكتور. شكرا شكرا جزيلا ويعطيكم العافية. وعميد الله يكون بعونك، الله يكون الله ان شاء الله بيكون فرصة في لقاءات أخرى. تحياتي. شكرا شكرا.